زانت طوبانا طابت منانا قولوا معانا يا كامل الأوصاف. زانت طوبانا طابت منانا قولوا معانا يا كامل الأوصاف. يا نجم يا سامر بين المشاقير والحسن باهر يا جميل الأوصال. يا سامر بين المشاقير والحسن باهر يا كامل الأوصال. طابت منانا قولوا معانا يا كامل الأوصال. طابت منانا قولوا معانا يا كامل الأوصال. الله حريص من كل شاني بدر الجنان يا كامل الأوصال. الله حريص من كل شان بدر الجنان يا كامل الأوصال. ياكم يغني يا نور عيني يا جميل الأوصاف. طير الحسيني ياكم يغني يا نور عيني يا كامل الأوصاف. على الزين يا كامل.